أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أدى إخوانكم هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة صلاة المغرب التي أمنا فيها فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن ننقل لحضراتكم ختام احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد ظلت إذاعة القرآن الكريم على مدار شهر كامل تحتفل وتحتفي بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واحتفالنا واحتفاؤنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحده زمان ولا مكان ولا يقتصر على وقت فاحتفالنا واحتفاؤنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ممتد ومتصل دائما إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام

امتلأ يا موت به الدنيا عروس تجتلى وربوع مكة غبطة وجناء ظهرت بمولده الشريف عجائب فيها لرفعة قدره إيماء وكأن نار الفرس غب ظهوره وكأن نار الفرس عند ظهوره نار الكشيب طغى عليها الماء فتساءلوا حول المعابد إذ بدأ للنار من نور الهدى إطفاء أرجت به الأرجاء واسم محمد مسك به تتعطر الأرجاء عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة عظيمة سكينة السيدة زينب فتساءلوا حول المعابد إذ بدا للنار من نور الهدى إطفاء أرجت به الأرجاء واسم محمد مسك به تتعطر الأرجاء محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي محمد بشر في نوره قمر محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي محمد بشر في نوره قمر في طهره ملكت في طهره ملك يمشي على قدمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله